حاجة بتقلل البلاد فوليوم أو بتقلل الرينال بلاد فلو، سواء ضغط قليل أو كارديك أوتبوت قليل أو نزيف أو وات ايفر، المهم إن الرينال إسكيميا أي حاجة بتقلل البلاد فلو تو ذا كيدني بتعمل ستيميليشن أوف رينال ديز. الحاجة الثالثة الصوديوم والبوتاسيوم، بقى نقص الصوديوم اللي واصل عند الكيدني أو بالتحديد عند الديستال كونفليوتي تيوب اللي بنسميها الماكولا ديستال أو الدفاتر، لو حسيت إن الصوديوم قليل تبدأ تشغل السيستم ده عشان تحاول تعوض شويه وتساوي الدكسو. الحاجه الاخيره البروستال جلاندز، يقال ان معظمهم بيستبريت الريدن لكن موصوف قوي مع انه بينشط قوي الريدن بروستال جلاندز اي 2 لما بنسميه البروستال. الحاجات اللي بتنهمك الريدن ريليز كلنا عارفينها بقى، انك تقفل البيتا واحد او ان انت تشغل الالفا 2 اللي موجوده عند نفس الخلايا، أول ما بيطلع الانجيوتنسن 2 بيعمل نيجاتيف فيدباك على الرينال ديز. يبقى انت اخدت بالك ان الانجيوتنسن 2 ده بيعمل بوزيتيف فيدباك على الانجيوتنسينوجين لكن بيعمل نيجاتيف فيدباك على الماده الاهم بالنسبه لي اللي هي الرينال. يبقى دي المقدمه كده بتاعت السيستم. الكلام اللي كان مؤجل بقى من الاوتوكويت اللي هي الكلام على الانجيوتنسن 2، كلام سهل جدا واعتقد وسط الشرح يعني في المنهج بتاعنا عرفت تقريبا كل حاجه. الانجيوتنسن 2 عرفنا ازاي بيتصنع، مهم قوي نفتكر الميكانيزم والاكشن بتاعه. الانجيوتنسن 2 ليه سبيسيفيك ريسبتورز بيسموها لو احنا عرفنا قبل كده الكلام ده الاي تي ريسبتورز. وفي هنا عندنا نوعين من الريسبتورز دول. النوع المهم جدا اسمه الاي تي 1، ونوع تاني ملوش قيمه يعني حتى لو ما افتكرتوش مش هتفرق قوي اسمه الاي تي 2. واتفقنا لما بتكلم على الاوتاكويت نفسه بديله الارقام الروماني بقول عليه انجيوتنسن 2، لكن لما بتكلم على ريسبتور بديله الارقام العربي اللي هو 1 و2. الريسبتور اللي اسمه الاي تي 2 ده خلاص مش مهم بالنسبه لنا، موجود في البرين موجود في الادرينا المدلله. اللي يهمنا قوي النوع اللي اسمه الاي تي 1 ريسبتور ده تقريبا موجود في كل مكان، وهنسمع ان شاء الله دلوقتي شغله ايه. بس افتكر ان هو السيجنال ترانسدكشن بتاعه از ثرو جي كيو 2 دي، يبقى انت متوقع منه ان شاء الله ان هو بيزود الكالسيوم، لان انت عارف ان جي كيو ده بيأكتيفيت الفوسفورات بي سي وراها بقى زياده في التاج والاي تو 3 وبالتالي زياده في الفري كالسيوم. لو جينا بقى نبص على الفارماكولوجيكال اكشنز، لو عرفت الاكشنز دي هتعرف ان شاء الله الادويه اللي هي بنسميها الايس انهبيتورز والاي ار بيز بتعمل عكس الاكشن، مش كده؟ يعني لما الانجيوتنس الاثنين بيشتغل بيعمل اكشنز، لو احفظها وتقلبها يبقى انت كده عرفت الاكشن بتاع الادويه اللي بتانتاجونايز اهم اكشن طبعا بالنسبه لنا هو الفازو كونستريكشن. حتى من الاسم احنا اتفقنا كده ان كلمه انجيوتنسن بنسمعها واضح انها بتعمل سبازم او كونتراكشن في السموث ماسل او ذا بلاس. بيعمل الكلام ده في الارتز والفيز، يعني تحط بقى كويس قوي لان هو الحاجه بنسميها اخضر لون وايت لون، يبقى اكيد هي عالي من كتر قوته دايما يقارن بالنور الادرينالين. احنا كويس قوي النور الادرينالين ده كان فيري باورفول الفا 1 اجونست وبالتالي فيري باورفول فازو كونستريكتور. وحتى من كتر ما كان قوي جدا في شغله لو خرج بره الفين، فاكر زمان بقى لما كنا بندي اكسترنايزيشن يحصل بالظبط كان بيعمل جنبين، تخيل بقى الانجيوتنسن 2 ده اقوى منه. في ناس بتقول 40 مره وفي ناس بتقول 80 وفي ناس بتقول 100 مره، المهم ان هو فيري فيري باورفول فازو كونستريكتور ايجنت. ده بالنسبه للاكشن الاولاني فيه. الاكشن الثاني اللي فيه مهم قوي بالنسبه لنا ان هو بينشط الاندوستيرون سينثيسيس اند ريليز، يعني يروح كده على دينا الكورتكس يخلي الخلايا تطلع اندوستيرون. كنت فاكر بقى كويس قوي مكان شغل الاندوستيرون ده في الجزء الاخير من الديستال كونفليوت تيبيول، بيعمل ري ابزوربشن للصوديوم والووتر وينزل في المقابل البوتاسيوم. يبقى طبعا الهدف من السيستم زي ما انت واخد بالك كده انه يزود الضغط ويزود البلاد فوليوم ويعلي الصوديوم، ليه الحاجات اللي خليته يطلع اصلا عشان يعمل كوريكشن للحاجات دي كلها. يبقى هو كانه عمل فازو كونستريكشن في كل البلاد فيسلز وعمل ريليز اوف اندوستيرون، وده عمل صوديوم ووتر ريتنشن، معناها ان البلاد فوليوم بيعلى وبالتالي يقدر يعوض لو في هايبوليميا او هايبوتنشن. او الاكشن الثاني مهم قوي ان هو بينشط السيمباثيتك نيرفس سيستم. انجيوتنسن 2 ده بيعمل ستيميليشن اوف سيمباثيتك اكتيفيتي. وكل الكتب كاتبه حاجه، يعني كل كتاب كاتب له معلومه، لكن الحاجات اللي متفق عليها ان هو بينشط قوي الترانسميشن ان سيمباثيتك جانجليا، يعني بيخلي السيمباثيتك جانجليا تشتغل بسرعه وبالتالي هتخلي الادرينرجيك نيورونز تطلع نور ادرينالين. دي من الحاجات المهمه قوي، ان لما بينشط الجانجليون او الترانسميشن ان سيمباثيك جانجليون بيزود الريليس اوف نور ادرينالين فروم ذا ادرينرجيك وورز. في كتب بتقول ان هو بيطلع كمان ادرينالين ونور ادرينالين فروم ذا ادرينال ميدلا، موجوده في بعض الكتب. في كتب قال لي ان ليه سنترال اكشن، ان هو بينشط السيمباثيك سنترز كمان. يبقى هو في النهايه المطلوب منك تعرف ان هو بياكتيفيت ان سيمباثيك نيرفس سيستم، وانت عارف كويس قوي ان السيمباثيك ده هو في حد ذاته بيعلي الضغط. يبقى دول بالنسبه لنا ثلاثه اكشنز مهمين قوي. الاكشن الرابع هو ليه على فكره الريسبتور الموجود على المايوكارديا، لما بيشتغل الادجيتنس الاثنين على الريسبتور دي بيعمل مايوكارديا ستيميليشن، بيزود قوي بالذات الكونتراكتيليتي، فبيزود الكارديك اوتبوت، فده برضه بيساهم ان هو يعلي الضغط. بالمره افتكر بقى ان الاكشن ده حلو كده في البني ادم الطبيعي، لكن لو انا عندي اكسسيف فورميشن اوف انجيوتنسن 2، لو النشاط بتاع السيستم ده عالي قوي والانجيوتنسن 2 عمال يشغل الريسبتورز دول على المدى البعيد، يعمل دامج اوف ذا مايكارديوم، يعمل حاجه سمعناها زمان اسمها ريموديلنج. ريموديلنج معناها زي ما تقول كده انه يبوظ المايوسايتس، يحولها من كاردياك ماسل الى فايبرس تيشن. يبقى هو الاكشن الطبيعي فيه ان هو بينشط العضله وبيعمل هايبرتروفي ويقوي العضلات، لكن على المدى البعيد هتلاقي اكشن مكتوب بتاني في الاخر خالص ان ممكن يكون سبب ان يحصل معاه دامج اوف ذا مايكارديا، اللي احنا بنسميها ريموديلنج اوف ذا مايكارديا. الاربعه اكشنز اللي احنا قلناهم دول بيعلوا الضغط قوي، يعني فازو كونستريكشن جامد وسولت ووتر اتنشن وشغل سيمباثيك عالي وزياده كمان في المايكارديا كونتراكشن، كل ده يؤدي في النهايه الى اليفيشن اوف ارتيريال بلاندر. يبقى فكره منطقيه قوي ان انا احاول اوقف السيستم ده عشان اقلل الارتيريال بلاندر. الاكشن اللي وراه مش مهم قوي، لكن سمعناه في العمل ان هو بيعمل ستاتوجينيك افكت على السموث ماسل فايبرز زي الانتستين. فاكر انت الانوار بتاع الانتستين لما كان بيعمل ستيميليشن، الناس اللي حاضره بقى العملي كانوا ست حاجات كانوا من ضمنها الانجيوتنسن 2 على شغله يعني اي 1 ريسبتور. الاكشن اللي بعد كده حكايه النيجاتيف فيدباك قلناها على ريدن وبوزيتيف على الانجيوتنسنجن، والحاجه الاخيره انه بيعمل هايبرتروفي على المسلز بتاعت الهارت بتتغير. ليه بوزيتيف؟ لا معرفش ليه، بس هو اكشن يعني هو لما بيتكون انجيوتنسن 2 بيعمل ستيميليشن على الانجيوتنسنجن فورميشن من الليفر. لكن يجي على الريدن يعمل انهبيشن على الريدن. يعني نوع من الفيدباك افكت هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. في عكس دي. مش هيعمل ايه؟ الاثنين هيلغوا بعض صح؟ لكن هو في النهايه الاكشن غالبا الاقوى بتاعه هو النيجاتيف فيدباك انهبيشن، يعني هو حتى لما بيطلع بيشتغل شويه لحد ما يتكسر ويبدا بعد كده السيستم يشتغل تاني، زي الهرمونات. اشتغل على طول بتطلع الباوز تشتغل وبعدين يحصل الفيدباك انهبيشن على كده. الاكشن بتاع الهايبرتروفي زي ما قلنا في الاول بيبقى مفيد، لكن على المدى البعيد ممكن يعمل ما يسمى بالريموديلنج او الدامج بالذات على الكارديو ماسل. يبقى دي بالنسبه لنا شغل الانجيوتنسن 2، عشان بقى ما ننساش كده ولا بنيجي نقارن الادويه. هنقول دلوقتي ان اهم اكشن فيه هو الفازو كونستريكشن على الارتريز وعلى الفينز، وبيقال ان هو على الارتريز حتى اقوى من الفينز، يعني هو مينلي بيشتغل كفينو كارتيرو كونستريكشن. نمره 2 زود الاندوستيرون، وانت عارف ان الاندوستيرون ده زود الصوديوم والميه، عمل سولت ووتر ريتنشن لكن قلل شويه السيرم بوتاسيوم. نمره 3 من الحاجات برضه اللي تفتكرها قوي هنا ان هو زود شغل السيمباثيتك نيرفس سيستم ايا كان بقى الميكانيزم. ونمرة 4 ان هو عمل على المدى البعيد ريموديلنج اوف ذا كارديك ماسل. دي حاجه بقى سيئه في الموضوع، لما عندي هاي ريدن يحصل معانا ريموديلنج على الكارديك ماسل. ريموديلنج يعني معناها دامج، يعني معناها ان الخليه دي مع الوقت هيبدا يحصل فيها تحول من ماسكولار تيشن كونتراكتايل الى نان كونتراكتايل، كانها تحولت الى فايبرس تيشن. دايركت على الريسبتور ده، بوزيتيف ايلوتروفيك على الريسبتور غالبا اللي هو الاي تي 1 بلس. انه بيزود الكالسيوم ويزود المسل كونتراكشن. اللي عايزين نعرفه بقى طبعا حاجه مش محتاجه شرح خالص، الدواء ده لما بيستخدم في الطب بيتاخد اساسا تو اليفيت ارتيريال بلاد بريشر. لان كل شغله زي ما انت عارف كده ان هو على الضغط. خلي بالك انه بيبتايد يبقى بالتالي از نوت جيفن اورال، لازم بيتاخد باي انتروفينس انفيوجن، يبقى غالبا هيخليه للناس اللي عندهم اكيوت او سيفير هايبوتنسيف ستيت. ايا كان السبب بقى. الميزه اللي فيه انه يقدر يعالج الهايبوتنشن اللي سببه الفا بلوكرز. لان كان عندنا مشكله لو انا مدي الفا بلوكر وبدات تعمل هايبوتنشن ما كنتش قادر استعمل اي الفا اجونست لان الريسبتور مقفول. وما كنتش قادر استعمل ادرينالين. فاكر انت السبب؟ الادرينالين هيبقى ضرره اكبر من نفعه، انك انت الالف عندك مقفوله بسبب الالف بلوكر، فالادرينالين هيشتغل على البيتا 2 ويعمل مور انتيجين. يبقى كان الحل القصادي ان انا ادي انجيوتنسين 2، واتفقنا وقتها ان الانجيوتنسين 2 مع الالفا بلوكر العلاقه اللي بينهم تساوي، لا الفا بلوكر مع انجيوتنسين 2 العلاقه اللي بينهم عباره عن فيسيولوجيكال انتاجونيزم، مش كده؟ الاثنين بيشتغلوا في اماكن مختلفه، ده بيقلل الضغط اللي هو الالفا بلوكر والثاني بيعمل عكسه، فعشان كده العلاقه اللي بينهم تصنف على انها فيسيولوجيكال انتاجونيزم. يبقى دي بالنسبه لي كده الكلام عن الانجيوتنسين، وكل القصه اللي احنا سمعناها دي ان شاء الله هترجع تعيد تاني بعكسها بقى في الادويه اللي بتشتغل كانتاجونست او جرينين انجيوتنسين سيستم. السيستم ده عشان نعمله انتاجونيزم عندنا اربع مجموعات دوائيه. المجموعه الاولى مجموعه خلاص اتشرحت قبل كده، الهدف منها ان انا اعمل انهبيشن او ريليز اوف رينين فروم ذا كي. يبقى الحل القصادي ان انا اقفل البيتا واحد بمجموعه البيتا بلوكرز ايا كان اسمها، لان كل البيتا بلوكرز في الطب بتقفل البيتا واحد، سواء كانوا نون سيلكتيف او كانوا كارديو سيلكتيف او حتى البيتا لور والكارديو. الحل الثاني ان انا ادي حاجه اجونست على الالفا 2، وكلنا بقى فاكرين من زمان قوي الكلونيدين والالفا ميثايل دوبا والادويه دي كلها كان من ضمن الشغل بتاعها انهبيشن اوف برينين ريليز. يبقى المجموعه دي خلاص انتهينا منها. المجموعه الثانيه والثالثه مهمين قوي، مهمين جدا على فكره في الامتحانات وفي الطب طبعا مهمين، يعني من حسن الحظ ان احنا بندرس حاجه ليها قيمه في الطب يعني. المجموعه اللي اسمها الايس انهبيتورز او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، وزي ما احنا عرفنا قبل كده الاسامي هنا مش صعبه قوي لان كل الاسامي اخرها بريل، ايا كان الاسم بقى هو الاسم العلمي بتاعهم دايما اخره بريل. المجموعه دي ان شاء الله هنشرحها دلوقتي بالتفصيل. المجموعه اللي وراها اسمها الاي ار بيز اللي هي اختصار انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، الهدف منها ان اقفل الاي تي 1 ريسبتور، وبرده هتعرفهم بسهوله قوي ان شاء الله في الام سي كيو، لان كلهم زي ما اتفقنا قبل كده اخرهم سارتان، يعني لو سارتان وفان وكاندي وتيلدي وكل الاسامي اللي هتسمعها دي، ما دام اخر الاسم سارتان يبقى الدواء ده از اي انجيوتنسين ريسبتور. وقلت لكم ان كلمه سارتان دي جت من هو سيلكتيف انجيوتنسين ريسبتور انتاجونست، يعني حتى المقطع ده هو عباره عن اختصار للاكشن بتاع الدواء. لا مش شرط، هو المعنى بيبقى جاي يا اما من اكشن يا اما من كيمياء، لكن بتبقى التسميه بقى ساعات مبقاش لها يعني مبقاش لها قاعده خالص في التسميه، لكن هي غالبا كده يا اما كيميكال كومباوند يا اما اكشن بتاعها. المجموعه الاخيره مجموعه ملهاش قيمه خالص في الطب، هي طلعت كده كانت طلعت موضه وفشلت، اسمهم الرينين انتاجونست. المقصود بيهم ايه بقى؟ ان هم يمسكوا في الرينين ويمنعوا شغله، يمسكوا في الرينين انزيم ده اللي طلع من الكدني ويخليه ما يشتغلش. هنسمع ان شاء الله في الاخر كده عن دواء اسمه جينالتايرين والالستايرين، ونعرف ان هم دي ار نوت كومن يوزد ان تريتمنت اوف هايبرتنشن. نخلي بالنا بقى ان شاء الله النهارده مجموعه الايس انهبيتورز دي مهمه قوي، ولو اتفهمت كويس يبقى الاي ار بيز تقريبا شبهها. اولا الايس انهبيتورز ار سينثيتيك دراجز، مالهاش قيمه قوي المعلومه دي، لكن المعلومه اللي ليها قيمه الحقيقه الكيمياء بتاعتها. خلي بالك ان بعضهم من مجموعه الايس انهبيتورز الكيمياء بتاعته في اس اتش جروب، في بعضهم كونتينز سالف هيدرايل جروب. للاسف السالف هيدرايل جروب دي كانت سبب الرجي، الاس اتش جروب دي ما كانتش ميزه فيهم خالص لانها كانت بتعمل الرجيك رياكشنز، وكان اشهر شكل من اشكال الالرجي اللي بيعملوها حاجه بنسميها الانجيو ايديما او ما يسمى بالانجيو نيوروتيك ايديما. طبعا على فكره كلهم بيعملوا الرجي زي اي دواء، ممكن كلهم يعملوا انجيو ايديما، لكن لقوا ان اكتر مجموعه بتعمل الالرجيك رياكشن ده هي اللي كان فيها السالف هيدرايل. المجموعه اللي كان فيها كده كان عندنا مثال واحد لسه موجود منها اللي هو الكابتوبريل اللي هو اشهر دواء في المجموعه كلها. وطبعا اسمه التجاري مشهور برضه اسمه الكابتوبين لو انت سمعت عنه، لكن مش عليك الاسامي التجاريه. يبقى ده الاس اتش كونتيننج دراجز كانوا بيعملوا مشاكل اكتر، وكانت اهم مشكله فيهم ان هم بيعملوا الرجيك رياكشن. هتلاقي مكتوب جنب الكابتوبريل ان هو اكتف دراجز، يعني اول ما يدخل جوه الجسم بيشتغل على طول. المجموعه الثانيه ما فيهاش اس اتش، بداوا يطلعوا ادويه جديده ما فيهاش الاس اتش جروب، وطلعوا ادويه كتير قوي تقريبا كل اللي موجود في الطب حاليا نون اس اتش كونتين. اشهر واحد فيهم بقى اسمه اللايسينوبريل، وهتلاقي مكتوب جنبه برضه ان هو اكتف دراج. وبعد كده هتسمع اسامي كتير قوي، الانالابريل والكوين ابريل والبنز ابريل والبريند ابريل والفوزين ابريل، كل الاسامي اللي انت سمعتها دول ار بروتاكس. يبقى في اثنين اكتف عشان الكلام ده مهم جدا، الاكتف هما الكابتو بريل اللي فيه اس اتش والايسينو بريل اللي ما فيهوش اس اتش. وبقيه الاسامي بقى اللي هتعدي عليك في المنهج كلهم ار بروتاكس، يعني كلهم شود بي كونفرتد باي ذا ليفر انتو اكتف ميتابولايت. وعلى فكره سهل قوي انك تعرف الاكتف ميتابولايت، هتلاقي دايما بنزود اي تي على الدواء. يعني الانالا برين بيتحول في الجسم الى انالا بريلات، الفوزينو برين بيتحول الى فوزينو بريلات وهكذا. يبقى الاي تي اللي في الاخر دي معناها ان انت بتتكلم على اكتف ميتابولايت. يبقى دي بالنسبه للكيميكال ستراكشر بتاعهم. النقطه اللي بقى فين الكاينتكس، خلي بالك منها. والحاجات من الحاجات اللي اتعدلت يعني في الكتاب السنه دي، وعشان كده يعني حاولنا نعمل الدكتور بشكل جديد كده الكيمي او الكاينتكس بتاعت الادويه. اولا هم التست كلهم اوري. They are well absorbed oral. بس خلي بالك بقى من المعلومه الاتيه، ان الكابتوبريل يقل قوي الاورال ابزوربشن بتاعه افتر ميلز. لو اخدت الكابتوبريل مع الاكل يقل قوي الاورال بايو افيلابيلتي. عشان كده في قانون مع الكابتوبريل it should be given on empty stomach. وكلمة empty stomach دي معناها انك تاخده قبل الاكل بساعة او اثنين، تاخده before meals 1 to 2 hours before meals. يبقى دي معلومة مهمة قوي. بقية الأدوية غير الكابتوبريل are not affected by the presence of it. يعني تاخدها مع الأكل أو بعد الأكل مش هيفرق معاها الأورال بايو افيلابيلتي. معلومة بقى دي مش مكتوبة هنا، مكتوبة إن شاء الله بعد كده في الدراج انتراكشنز. ان انت لو اخدت المجموعه دي مع انتاسيدز، كل المجموعه دي يقل امتصاصها في وجود الانتاسيدز. كل مجموعه الاس انهبيتورز سواء كانوا بتتكلم على كابتوبريل او على الباقي، كلهم ار افكتد لو انت اخدتهم مع انتاسيدز. ده طبعا يعني ايه انتاسيدز مش كده؟ يعني دواء ضد الحموضه. هو ايه اللي يخليك تاخد الدواء ده مع دواء ضد الحموضه؟ عندك حموضه بالظبط، غالبا الدواء عندك حموضه مش كده؟ غالبا الدواء لما اخدته عملك شويه حموضه، فانت فكرت انك تاخد معاه انتاسيد عشان تتغلب على الحموضه، تكون النتيجه ان الدواء ده مش هيمتص كويس. يبقى خلي بالك ده دراج انتراكشن ان شاء الله موجود بعد كده، الانتاسيد تقلل امتصاص كل المجموعه من الاي سي ان. النقطه الزياده لو انت عايز تعرفها وهي موجوده ان شاء الله في ادويه الطوارئ بتاعت الضغط، ان انا ممكن ادي انالا بريلات انترافينس ان ايمرجنس هايبرتنشن. فكلهم بتاخدوا اورال، يبقى كلهم بيعالجوا كرونيك هايبرتنشن، لكن ممكن الانالا بريلات ده موجود منه حقن. اي كان جيف انالا بريلات اي في في الايمرجنس هايبرتنشن، واظن هتلاقيه موجود في تجميع الادويه اللي بتتاخد في حالات الايمرجنس. يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع الابزوربشن. الجزء بتاع الديستريبيوشن سيبك من بلازما بروتين، هي مالهاش قيمه، ماسكين طبعا على بلازما بروتين ولكن مالهاش اهميه. النقطه الخطيره جدا فيهم ان هم بيعدوا البلاسنتا البارير وذي ار كيراتوجينيك او يسموها فيتو توكسيك. تقريبا كل الاس انهبيتورز فيهم نفس الخطوره، ان هم ممكن يعملوا مشاكل في الـ في الـ في البيبي سواء بقى رينال دامج او مال فورميشن او غيره هنسمع ان شاء الله دلوقتي. يبقى اول قانون فيهم بقى ان شاء الله ممنوعين ديورنج بريجنسي. مين كان احسن دواء في الحوامل اللي عندهم ضغط؟ ألف مثال دول، واقدر ادي بيتا بلوكس، ذي ار سيف. لو انت فاكر الدايوريتكس ما كانتش موجوده في الكتاب بس كان بيتقال عليهم ان هم تيراتوجينيك. وطبعا دول مؤكد ان هم تيراتوجينيك، يبقى دي شود بي افويد ديورنج بريجنسي. النقطة الثانية في الديستريبيوشن، في حاجة كتاب القسم كاتبها وانا اضطريت ازودها زي ما هي كده. ان الكابتوبريل داز نوت باس بلاد برين بارير. الكابتوبريل ما بيعديش البلاد برين بارير. هو غالبا بيعدي بس ملوش قيمه، يعني بيعدي شويه لكن ملوش افكت على السي ان اس. لكن كتاب القسم كاتب الجمله كده، ان الكابتوبريل بالتحديد كانوت باس ذا بلاد برين بارير. تعالى بقى على الفيت، تركز بقى ان شاء الله كده في الفيت بتاع المجموعه، مصير المجموعه دي على حسب الدواء. بمعنى لو بنتكلم على كابتوبريل يبقى نصه هيبقى ميتابولايت باي ذا ليفر ونصه ويل بي اكسكريتد ان تشينجد. خلي بالك الكابتوبريل ده اكتف مش كده؟ مش محتاج يتحول لاكتف ميتابولايت، ده بيشتغل على طول. وبعد ما يشتغل جزء منه او نص زي ما الكتاب قايل ويل بي ميتابولايت باي ذا ليفر ونص بينزل في اليورين ان تشينجد. يبقى ده مؤذي للحياه في الاثنين مش كده؟ يعني لو عندي ليفر ديزيز او عندي رينال امبيرمنت الدواء ده شكله مش مريح لان هو معتمد على دي ودي. يبقى دي نمره واحد في الالفين بتاع الدواء. نمره اثنين اللايسينوبريل. ايه اخبار اللايسينوبريل ده، كان اكتف ولا برودراكت؟ اكتف، كان اس اتش كونتينج ولا نان؟ نان. الدواء ده بينزل تقريبا كله انشينجد في اليورين. وكتاب القسم كاتب وانا كتبتها بالظبط زي ما مكتوبه كده نوت ميتابولايزد، كاتب النوت كده بالكابيتال ليترز تحتها خط، يبقى اللايسينوبريل ده از نوت ميتابولايزد باي ذا ليفر، ده بينزل كله في اليورين انشينجد. ما دام نازل كله في اليورين يبقى انت متوقع لونج ديوريشن، مش كده؟ وما دام لونج ديوريشن يبقى يتاخد مره واحده في اليوم، وما دام مره واحده في اليوم يبقى الكومبلاينس بتاعه حلو قوي. يبقى الدواء ده بيتاخد وانس بير داي، والسبب في كده ان هو لونج اكتنج ديو تو اكسكريشن ان يورين. بقيه الاسامي بقى اي حاجه غير الاسمين دول كانوا برودكتس، مش كده؟ يعني they will be converted by the liver into active metabolites. هيفضلوا يشتغلوا وبعد كده ينزلوا عن طريق اليورين. مفهومه؟ يعني بيحصل لهم كونفرجن لاكتف ميتابولايت، الاكتف ميتابولايت ده بعد كده ويل بي اكسكريتد ان يورين. يبقى لازم برضه اخلي بالي لو انا عندي ليفر مش هقدر استخدم الدواء اصلا، مش هيتحول لاكتف ميتابولايت، ولو عندي هنا امبيرمنت لان الدواء ده معتمد في التخلص منه، الاكتف ميتابولايت ده بينزل كله عن طريق ما عدا واحد، ما عدا واحد فقط لا غير، ما بينزلش عن طريق اليورين، بينزل عن طريق البايل، والدواء ده اسمه الفوزينوبريل. الحفظ الفوزينوبريل في ميزه ان هو does not depend on renal clearance. الميزه في كده بقى ان انا اقدر اديه لو عندي renal impairment without dose adjustment. هو الباقيين اقدر اديهم، مش شرط ان انا اظبط الجرعه على حسب الوظائف كده، لكن لا اقدر اديهم بالفضل من غير ما اعمل adjustment of the dose، لانه معتمد في التخلص منه على excretion impairment. خلاص عرفنا بقى الجزء بتاع الكريتكس. واضح بقى النهارده محدش يسالني بقى هو الادويه اللي فاتت، انت لو ما ذاكرتش في الكريتكس معظم الادويه ان شاء الله مفيش خساره، لكن الدواء زي ده واضح ان الكريتكس بتاعته مهمه قوي. عرفنا الفرق بين البرودراكتس والاكتف، ومين نازل في اليورين ومين بيتكسر ومين بينزل في البايل، وقيمه كل واحده منهم. غالبا هو مش شرط على فكره يكون ليه انتيرو هيباتيك، مش كل الادويه اللي نازله في البايل ليها انتيرو هيباتيك سيكريشن، لكن عاده بيبقى معاها كده. هتلاقي برضه لونج اكتف، وعلى فكره كل الادويه اللي هي بتتحول لبرودراكتس هي فيها عين شويه انها ديلي اونست، لكن غالبا هتبقى لونج ديوريشن لانها معتمده على رينا كليرنس، ده هياخد وقت شويه. لا مش شرط، مش شرط الفيرست باس 50% توتال، يعني لو باخد جرعه مثلا 200 مللي الاقي 100 منهم اتكسروا في الليفر، اتكسروا بقى بعد كام مره مش مشكله، يعني مش شرط الاكستنسيف فيرست باس. فطبعا اقصر واحد فيهم ده اقصر واحد، لان ده ليفر ميتابوليزم كتير. يبقى دي بالنسبه لنا كده الجزء بتاع الفارماكوكينيتكس. الجزء بتاع الداينامكس طبعا مهم جدا جدا، واعتقد انت مش محتاج تسمع ميكانيزم اكشن بتاعه. الدواء ده اسمه انجيوتنسين كونفرتنج انزايم انهبيتور. يبقى عمل ايه بقى؟ انهبيشن وانجيوتنسين كونفرتنج انزايم اللي طالع من اللنج. هو الانسان ده كانت وظيفته ايه؟ اللي يحول الان اكتف انجيوتنسين 1 الى اكتف فورم اسمها انجيوتنسين 2، انت منعت الكلام ده. وكان ليه وظيفه ثانيه. وكان ليه اسم ثاني بقى يناسب الوظيفه الثانيه. كان اسمه كاينيز 2. كان وظيفته انه يكسر الكاينيز زي البرادي كاينين كده الى ان اكتف فراجمنت، انت منعت كده. يبقى حصل عندك ايه بقى لما تدي الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم انهبيتورز؟ انجيوتنسين 2 يقل قوي والبرانيكاينين يحصل له اكيوليشن، صح؟ نفس الانزيم عمل الحاجتين اهو، يبقى انت الايس انهبيتورز كل شغلها معتمد على دي، ان انت قللت الفورميشن اوف انجيوتنسين 2 وفي نفس الوقت عملت اكيوليشن اوف برانيكاينين. فكرني بقى عشان يعني معلش هنسبق الاحداث شويه، بس انت فكرني هو البرانيكاينين ده لما يعلى ايه البيتا اللي فيها وايه العيب الخطير اللي فيها؟ ايه؟ برانيكاينين احنا قلناها كتير قوي. البراديكاين ده لما يعلى ده فيري باورفل فازو دايليتور، يبقى يعالج الضغط مش كده؟ وهتسمع ان شاء الله دلوقتي انه فازو دايليتور كتاب القسم كاتب ثلاث حاجات، كاتب انه فازو دايليتور عشان بيطلع نيتريك اوكسايد، يبقى ده يتحط ان شاء الله مع الحاجات اللي بتعمل نيترو دايليتيشن، بيطلع نيتريك اوكسايد. انت عارف ازاي بقى؟ وانا لسه قايل وسايط الجي ام بي، وكاتب ان هو بيعمل فازو دايليتيشن عشان بيزود تصنيع الفازو دايليتور بروستاجلاندين، وكاتب دايركت ومش فاهم يعني ايه دايركت، بس هو كاتب كده ان الدواء ده او الماده دي لما بتعلى اللي هو البرانيكاينين بيعمل دايليتيشن قوي جدا بثلاث حاجات، النيتريك اوكسايد ريليز والبروستاجلاندين فورميشن ودايركت بازو دايلاتيشن. امال ايه الاهم اللي فيه بقى؟ كلين والبروستاجلاندين بدرجه اقل بيعملوا انفلاماتوري ريأكشن، واكثر مكان هيحصل فيه انفلاماتوري ريأكشن هو اللنج، عشان الماده موجود مني في اللنج. يبقى يحصل هنا ما يسمى بالدراي كاف بتاعت الايه انيبيتورز، من اسوء عيوب مجموعه الايه انيبيتورز على تاريخ الطب بقى. هم على فكره عملوا تطور جامد قوي في علاج الضغط، بس كان العيب بتاعهم ان العيان بيجي له دراي كاف. والدراي كاف دي لا تعالج، يعني في الشهر لو حد سالك مين بقى الدواء اللي يعالج الدراي كاف، وانت فاكر بقى ان هو بيسالك على ادويه الكحه وعامل نفسك بقى ناصح وعملت رص له بقى في عندنا بريسترال وسنترال ومش عارف ايه، هو مش عايز كده. لا، هو يا اما توقف الدواء صح وتدي اي ار بي، يا اما لو انت عايز تكمل بالدواء ده ادي حاجه تمنع تصنيع الكاينيز والبروستاجلاند. لانها يعني الفكره هنا مش دواء صح، الفكره بقى انك تلغي شغل التاني كاينيز او خلاص. مين اللي يعمل كده؟ مين الادويه اللي تتاخد عشان تقلل تصنيع البروستاجلاند وتقلل تصنيع الكاينيز؟ نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. يبقى تخيل الاسبرين هنا يعالج الكحه، الاسبرين في العيان ده هيعالج الدراي كاف بتاعته، عشان الاسبرين والانهبيت فورميشن. طبعا ما شفناش الكوينيز، بس ان شاء الله لما ترجع تذاكرها كده هتلاقي الكوينيز كانت بتتصنع بانزيم اسمها كاليكرايينز، واللي كان بيوقف الانزيم ده نون ستيرويد. يبقى انت عشان توقف تصنيع الكوينيز تقدر تدي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز. هم هيضيعوا حاجه حلوه في الدواء مش كده؟ يعني هيعالجوا البحر، بس هيضيعوا جزء من الفاز دايركت اكشن بتاعه. لكن لو انا ما عنديش اختيار يبقى اقدر ادي ايه انهبيتور وادي معاهم حاجه زي نون ستيرويد. طيب يبقى لي اكشن خلاص اتقال، شغل على الفريق اللي انت حفظته خلاص. تعالى بقى قول لي شغل دول على الاربع حاجات دول من غير مجادله ان شاء الله ولا حاجه. الاربع حاجات دول كان الاربع حاجات الاساسيه اللي عملتها او اللي عملها الانجيوتنسن 2 لما اشتغل على اي تي 1 ريسبت، مش كده؟ يبقى انت لما تقدم بقى الانجيوتنسن 2 ايه محتاج ان انا اشرحها لك ولا خلاص نقلب يعني؟ هيعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن. في مين؟ ارتيز والفين. خلي بالك بقى كتاب القسم عندنا كاتب ان هم مينلي ارتيز دايلاتيشن. يمكن عشان طبعا الانجي تنسل الاثنين دول كان برضه مينلي ارتيز كونستريكشن. فلما تكتب الدواء ده يعمل ارتيز دايلاتيشن وفينو دايلاتيشن. حد يقدر يكمل بقى؟ بس اعمل ارتيز مينلي. يبقى قللنا توتال بريفرال ريزيستنس، يعني قللنا الافتر لود، يعني عالج مرضين من غير ما ذاكر حاجه. عالج هارت فيجر وعالج الهايبرتنشن. طيب لما اوسع الفين شويه مش قوي شويه اقلل الفينس لاتور، يعني اقلل الاند باستوليك فوليوم، يعني اقلل الكارديك اوتبوت شويه، يعني الضغط هيقل شويه. وخلي بالك من الشويات، الشويات فيها ميزه، مش هيعمل فينو دايلاتيشن جامد، معناها مفيش احتمال عالي ان يحصل بوستراك هيبوتنشن. طيب ده بالنسبه لحاجتين مهمين قوي عملهم اللي هم الارتيريو دايلاتيشن والفينو دايلاتيشن. فاكر انت بقى ان الانجي تنسل 2 ده لما كان بيشتغل كان بينشط تصنيع وافراز الاندوستيرون. وكان الاندوستيرون ده بيحوش ميه وملح فيزود البلاز فاليوم ويرمي في اليوم بدال الصوديوم ده بيرمي بوتاسيوم. فلما اديت ايه انهبيتور عملت العكس. بعد تقول العكس ده عباره عن ايه؟ قللنا الالدوستيرون صح؟ وما دام مفيش الدوستيرون يبقى مش هيحصل صوديوم ووتر ريلي ابزوربشن، هيروح فين؟ هينزل في اليورين، يسموها ايه لما الملح ينزل في اليورين دي؟ يسموها ناتريورين. طبعا سحب وراه شويه الميه. وبعدين البوتاسيوم هيفضل ريتيند ان بلازما مش هنزله. يبقى هيحصل ما يسمى بالهايبر كاليميا. يبقى دي شغل على مستوى الالدوستيرون. طيب الاكشن الثالث، الاكشن تنسل 2 كان بينشط السيمباثيتك نيرفس سيستم بكذا طريقه، مش كده؟ كان بيزود خروج النورادرينالين من الدم، ينشط الترانسميشن في السيمباثيتك جانجليا، كان بيطلع الكاتيكولامينز من المدلك، كان بينشط حتى السيمباثيتك سيكتورز في البرين. لما ادي الدواء ده يقل شغل السيمباثيتك بدون مذاكره، هيحصل ديكريز اون سيمباثيتك اكتيفيتي، هيقل خروج النورادرينالين من النيورونز والكاتيكولامينز من المظلة، وحتى السيمباثيك سنتر هتهدى شوية. ايه الفايدة في كده بقى؟ معرفش انت اخدت بالك لما جينا نتكلم على الارتريز وقلنا الدواء ده هيعمل ارتيريو دايلاتيشن قوي ويبدا الضغط يقل، كان في وراها كلمة دايما بنقولها اللي يحصل وراها ريفلكس تايب كارد، مش كده؟ كان دايما القاعده كده. ومين كان السبب؟ مين اللي يحس ان الضغط عالي او قليل؟ البار ريسبتورز. بصوا بقى الدواء ده هيعمل ديكريز اوف ارتيريال بلاد بريشر وتقريبا مفيش مرارة فليكس اكتر. صح؟ ليه بقى؟ هو مين اللي بيعمل الفليكس ده؟ شغل سيمباثيتك ان البار ريسبتورز تحس وتنشط السنترز وتبدا السنترز تطلع بقى كاتيجورا ليز ونور ادرينالين. الكلام ده كله بيقل. يبقى الدواء ده ممكن يعمل هاي بوتنشال في ميزه حلوه قوي. مفيش معاه ريفلكس تاكيكارديا مش محتاج بقى ادي معاه بيتا بلوكر ولا حاجه ومفيش معاها. لا كتابنا في الكتاب قال ايه؟ مفيش نو. وهي كتابه برضه كده هي المفروض ان شاء الله بعد شويه في الادفانتج مكتوبه نو كده برضه في خط كبير وتحتها خط يبقى واضح انه نو. نرجع للكتب الثانيه بقى اقل تاكيكارديا مش مهمه لكن هو كتاب القسم كاتب مفيش تاكيكارديا وتفسيرها ده ان الدواء قلل السيمباثيك اكتيفيتي. لا مش مهم يعدي مش مهم يعدي يا كده. لا حتى لو كتبت كل درس ما بيعديش ده اللي كتب عليه التاني مفترض معاك انه ما عداش مش مهم. هو جه على السيمباثيتك جاي لو قال شغلانه الجامد دي مطلوبه عشان لما يجي اشاره من السنترز هيعدي الاشاره على الجامد لو يطلع من هنا نور ادرينالين ده معناه شغل الجامد ومعناه خروج الكاتيجورا ميز. وفي كلام كويس يعني تاني كمان ان هم قللوا الاحساس بتاع البار ريسبتورز على شويه انيبيشن على البار ريسبتور ريفلكس فمؤكد اللي مش هيحصل معاهم تاكيكارديا او يعني زي ما الكتب التانية قايله مايل تاكيكارديا. الميزه التانية ايه بقى؟ لما اجي اقوم من النوم ما يحصلش ارماك صح؟ لما اجي اقوم فجأة ما يحصلش بوستر هايبوتنشن ودي فيري امبورتنت في الناس الكبار في السن. الاولد ايج بخاف قوي ان هو اصلا لوحده عنده هايبوتنشن بوستر وبعدين لو وقع الوقعه مكلفه الوقعه تكسر له الفوق تكسر له المفصل الفخذ تكسر له البيزو باسكال يعني الوقعه فيها مشكله. فدايما بنتجنب الادويه اللي بتعمل بوستر هايبوتنشن ان اولد ايج. ده جديد ان شاء الله ان هو مفيش معاه بوستر هايبوتنشن. يبقى دي بالنسبه لي كده شغله على السيمباثيتك نيرفس سيستم. الشغل اللي وراها دي حتى مش مكتوبه في الاكشن انت عارفها قوي. ان الانجيوتنسين 2 على المدى البعيد بيزود قوي شغل الانجيوتنسين 1 ريسبتور على الهارت. الاول تبان حلوه ان هو بيعمل هايبرتروفي ويطول العضله لكن على المدى البعيد بيعمل دامج اللي احنا سميناه الريموديلنج. يبقى اقدر اقول ان الايس انهبيتورز بتقلل شويه احتمالات ان يحصل كاردييك ريموديلنج في الناس اللي عندهم هاي رينال او هاي اكتيفيتي او رينال انجيوتنسين سيستم. باقي الكلام بقى مش محتاج يعني تفاكه قوي. هو الدواء ده لما بيجي يتاخد على الكيدني السيف هيعمل ايه في الكيدني؟ عندنا بيزنس اوف الكيدني الدواء ده فاصل دايركت مش كده؟ يبقى بيزود الرينال بلاد فلو بس مؤذي. يزود لينا بلاد فلو لكن مش حلو انت عارف تسرب بقى. لكن انت القاعده بقى لما بنزود او لما بنعمل فازو دايلاتيشن في الايفرنت اكتر من الافرنت بيحصل ان الفلتريشن ريت هيقل يعني الدم هيعدي من الافرنت للايفرنت. يبقى الدواء ده بيعمل كده مشكلته انه بيعمل فازو دايلاتيشن اوف ذا ايفرنت مور ذان ذا افرنت فالبريشر جوه النومي يقعد يقل فالفلتريشن ريت بيقل. كتاب القسم لا ده انت برضه ما بتعملش الحقيقه حاجه مفيده قوي. الكتاب القسم كاتب ايه بقى؟ ان هو بيقلل حاجه اسمها جلوميرولار هايبرتنشن. انا اول مره اسمع الاكسبريشن ده. هو عايز يقول لي ان هو بيقلل البريشر جوه الجلوميرولار عشان السبب ده وبالتالي يقلل الجلوميرولار فلتريشن ريت. تعمل ايه بقى في وظائف الكلى على المدى البعيد؟ صح. واول علامه على ان بدا يحصل مشكله في وظائف الكلى هنسمعها ان شاء الله دلوقتي حاجه اسمها بروتينوريا. هتلاقي موجوده في ضمن عيوب الدواء مكتوب انه بيعمل بروتينوريا. يعني بينزل شويه البومين فيور يعني بدات الكيدني تفوت مش كده؟ عشان كده لازم اتابع العيان كويس. لو انا هعيش العيان ده بقى طول عمره على اساس ان هي واحد عنده ضغط يبقى لازم باستمرار اعمل يورين اناليسيس. لقيته لا الحل الحقيقي ان احنا نوقف الدواء. لو بدا يحصل بروتينوريا غالبا بنضطر ان احنا نوقف مجموعه الايس. هي يعني البروتينات بتحصل نتيجه تغيير الكيمياء فبدا الاندوثيليوم بتاع اللوميرولاي ما كانش بيساوي البروتين فبدا يحصل الكيمياء بدا يبقى في منها مشاكل في الاندوثيليوم فبدا القلب من يعدي عشان كده مشهور قوي معاه مشكله البروتين. ايه رايك واحد عنده لينا الاكسبيرمنت؟ بلاش الدواء ده اصلا لو عنده لينا الاكسبيرمنت. لو واحد بقى عنده مشكله هنسمعها ان شاء الله دلوقتي اسمها بايلاترال رينال ارتستينوزيس. فاهمين معناها؟ يعني ربنا خلقه عنده الشرايين بتوع الكليتين دول زي اسمه بايلاترال رينال ارتستينوزيس. هو طبعا عنده ضغط عالي. وانا جيت اديته الدواء ده في علاج الضغط، اعمل له اكيوت رينال فيلر، ادخل العيان ده في اكيوت رينال فيلر ويتش بي بي فيلر. يبقى المفروض هي المفروض طبعا في الطب قبل ما تجيب اكون عارف وظائفي كده، وعارف هو ضغطه عالي بسبب برايمري ولا بسبب حاجه زي البايلاترال رينال ارتر ستينوزس. لو عندي المشكله دي اوعى تدي مجموعه الاس ان بي. لا لا خالص مش قادر يعالج الاستيلوز. الفكره كلها ان انت وسعت لحته مش مهمه، وسعت الافرنت اللي بياخد الدم تاني وسبت الافرنت مش شغال قوي. كان الرجلين هنا البريشر جوه الولاد واحد علينا، البريشر هنا قليل، فكان الضغط فلو للكيمي بعد كده او شغل الافرنت قليل، عشان كده بيحصل هنا الاسكيميا وهنا الدم. يبقى ده من الاكشنز المهمه قوي، شغله على الرينال بلاد فيسلز. خلي بالك ان هو مش مفيد قوي ان هو بيعمل رينال فازو دايلر. الكلام اللي بعد كده اظن احنا قلنا يمكن كل حاجه في الجزء بتاع الاكشنز والبلاننج والجيل قلناه، وقلنا بقى الرنين هيقل عشان النيجاتيف فيدباك، لكن الانجل سيرجن هيعلى مش مشكله قوي دي يعني. لكن بالنسبه لي انا الاكشنز الاساسيه اللي احنا قلناها ومكتوب بس على الجمله كده ان كل البريفيس ديمنشن اكشنز بتقلل الارتيريا بلاد بريشر، معانا طبعا حكايه الجيل دي مالهاش دعوه بالضغط يعني. الكتاب القسم عندنا بقى كاتب مزايا الاس ان بي شغالك ان شاء الله دلوقتي، بس فكرني بقى بالاستعمالات، فكرني كده بسرعه مين العيان اللي هتكتب له اس ان بي بالظبط؟ نعم ضغط مش كده؟ الادويه دي تعتبر ربع ادويه الضغط، لكن لما احنا قلنا الادويه البرايمري في علاج او الفيرست لاين الاي بي سي دي، يبقى الاي دي جزء مهم جدا في علاج الهايبرتنشن. السؤال بقى هم بالذات مهمين قوي في انهي ضغط؟ في انهي عيان؟ لقوا ان هم احسن ادويه، وقلت كده هاخد ان شاء الله كلمه تاني، احسن ادويه لو انا عندي هايبر تنشن ودايبيتس. لو انا عندي هايبر تنشن وعندي سكر وده فيري كومن، مجموعه الايس انهبيتورز احسن ادويه. اقول لك ان شاء الله دلوقتي اشمعنى، بس فكرني كده لو انا عندي ضغط وسكر ايه في الاي بي سي دي ده ينفع وايه ما ينفعش؟ وسؤال بره الموضوع شويه يعني، بس عشان نعرف هو ليه احسن ادويه. الاي بي سي دي دول ادويه الفيرست لاين في علاج الهايبرتنشن. لو انا هايبرتنسيف ودايبيتيك، وده يعني مش عايز اقول لك قد ايه من عيال الضغط او السكر عندهم الاثنين. الدوايات مش هتبرها ليه؟ لا في علاج الضغط تنفع، ما كله ينفع، لكن في دايبيتيك بيشنت مش مفضل الدوايات عشان بيعملوا هايبرجلايسيميا. طب ايه رايك في البيتا بلوكرز؟ واحد عنده ضغط وسكر، ايه رايك في البيتا بلوكرز؟ البيتا بلوكرز بتشوش شويه، ليه بقى؟ عشان لو حصل له شويه هايبوجلاسيميا مش هحس بيها، مش هقدر اطلع جلوكوز من الليفر لو البيتا دي مقفول، ادخل في سايلنت هايبوجلاسيميا. يبقى فاضل لي ايه؟ كالسيوم شانل بلوكرز مش وحشين، رغم ان احنا الحصه بتاعتهم قلنا ان هم شويه بيقللوا الانسولين، لكن قلنا مش مهم قوي. يبقى اي كان يوز كالسيوم شانل بلوكرز. دي بقى احسن مجموعه، مجموعه الايه؟ الهيبيتورز احسن مجموعه. ليه بقى؟ ما لهمش علاقه بالبلد جلوكوز، لا هيعلوا ولا هيقللوا، مش مشكله قوي الضغط يعمل بالجلوكوز. ثانيا بيمنعوا مضاعفات الدايبيتس. بيمنعوا لأن هم بيعملوا نوع من البروتكشن اجينست دايبيتس كومبليكيشنز. مكتوب عندك حاجه كده اسمها دايبيتك نيفروباثي. ما اعرفش عارفينها من الفيسيولوجي او من البايو. يعني بيحصل دامج على الكابيلاريز بتاعت الكدني، فبيبدا يحصل رينال دامج بسبب السكر فيسموه دايبيتك نيفروباثي. طلع ان الايس انهبيتورز وزيهم ان شاء الله الاي ار بيز ار بروتكتيف اجينست الدامج اللي بيعمله الدايبيتس، فعشان كده دي ار ذا بريفيرد دراجز ان تريتمنت اوف هايبرتنسيف بيشنتس ويز دايبيتس. انت كمان مهمين قوي. لو انا عندي هايبرتنشن وهارت فيلر، وده برضه كومن واظن انت مستوعب السبب مش كده؟ الضغط العالي اللي على المدى البعيد ده يبقى في عضله القلب، فيحصل ان العيان ده بيجي له الاثنين هايبرتنشن وعنده اصلا هارت فيلر. الدواء ده حلو لانه هيعالج الاثنين، هيعالج الضغط وهيقلل اللون على الهارت، وبالتالي دي بنفيشال في العيان ده. النوع الثالث من العيانين اسمهم الهاي رينال هايبرتنشن. واحد كل مشكلته في الحياه اللي معلي الضغط بتاعه رينال نشاطه عالي او رينال انجيتنسن سيستم عالي، انا بوقف السيستم ده. الكلام ده على فكره السنه دي مكتوب في النظري، كنا بنقوله قبل كده في الكلينيكال في الترم الثاني، السنه دي مكتوب في الكتاب النظري. يبقى اعرف ان هم بيعالجوا الهايبرتنشن وان هم مهمين قوي في الثلاث عيانين دول. دايابيتك بيشنت عشان يمنع النيفروباثي، والهارت فيلر عشان يعالج المشكلتين، والناس اللي عندهم هاي ليفل اذا كان هو ده السبب يبقى انا صلحت مشكله الهايبرتنشن. مش مهم هو لما يجي مش هيشتغل مش كده؟ هو عينك حتى لو عيني اللي حصل ايه؟ انه مش قادر يحول الجيتنس الواحد اتنين الانزيم مقفول، وحتى لو زاد ليه ما تقلقش، المهم ان السيستم اشتغل. الاستعمال نمرة اتنين هو علاج الكونجستيف هارت فيجر، علاج الهارت فيجر. الهدف الاساسي منه ايه الهارت فيجر؟ هل هو بوزيتيف بينوتروبيك اكشن؟ يعني هل الدواء اللي بيزود الميكروبيال كونتراكشن كده منه للعضله؟ ما بيعملش كده. ده الهدف الاساسي منه تو ديكريز ذا كارديك لود. بيقلل مين بقى اللود؟ بيقلل الافتر لود بشكل واضح جدا وبيقلل البري لود بشكل اقل شويه. يا ترى العيان ده بقى ربنا بيقول لك هو العيان اللي ما عندوش هارت فيجر وبياخد ايه في انيبيتور؟ ايه اخبار الكارديك اوتبوت عنده؟ عيان ما عندوش هارت فيجر وبياخد ايه في انيبيتور؟ هيقل شويه. ليه بقى؟ انت وسعت البيت فقللت الاند دايستوليك فوليوم فقللت الدم اللي طالع من القلب. هيقل شويه بس كتاب القسم يقول لك ايه حاجه انسيجنفيكت. يعني هيقل الكارديك اوتبوت بس مش ما تقلقش برضه. مش هيقل قوي لان هو مش فينو دايلتور قوي. هو ويك فينو دايلتور. طب العيان بقى اللي عنده هارت فيجر وانت عملت له الاتي قللت البري لود شويه وقللت الافتر لود قوي. ايه رايك في الكارديك اوتبوت؟ هيزيد. ليه بقى هيزيد؟ القلب على فكره كان محوش دم جواه مش كده؟ وما كانش عارف يطلعه. فلما بدات انت تقلل اللود اوف ذا هارت بدا الكونتراكشن يتحسن بشكل غير مباشر. انت بتقلل العبء اللي قدام القلب اللي هو ريزيستنس ومقلل شويه الدم اللي راجع للقلب. فيبدا الكونتراكشن يتحسن بشكل غير مباشر. فاكر انت اتلوس مستارلينج لود مش كده؟ كان بيحصل ايه في العيان قبل ما ياخد ادويه؟ الدم عمال يحوش يتحوش جوه العضله بتاعت القلب والماسل فايبر عماله تطول. في الاول دي حاجه حلوه مش كده؟ لما تطول تزود الكونتراكشن لكن هي تطول وتتعدى الاوبتيمال لينث اوف ستارلينج. فتبقى فيري ويك. لو انت قللت الدم اللي جوه يبقى انت قدرت تعمل انك انت رجعت المصل لينث تو ذا اوبتيمال ستارلينج فبدا الكونتراكشن يتحسن. مفهومه؟ يبقى العيان ده اللي ما عندوش هارت فيلر الكارديك اوت مش هيتغير قوي، جاي يقل شويه مش كتير لان هو مش قوي كفينو دايلتور. لكن اللي عنده هارت فيلر الكارديك اوتبوت ويل انكريز. لان انت قللت الحمل اللي على القلب فقدرت تخلي القلب يكونتراكت بشكل احسن شويه. يبقى دي بالنسبه لي استخدامه في الناس اللي عندهم هارت فيلر. فاكر انت حاجه اسمها الهايبر الدوستيرونيزم. فاكرها؟ الناس اللي عندهم زياده في الالدوستيرون كان لها سببين في الفرمه يعني. يا اما برايمري بقى عندي تيومر بيطلع الدوستيرون كتير او هايبرفيزيا يا اما سكندري. كان من ضمن اسباب السكندري هايبر الدوستيرونيزم الهارت فيلر. ليه؟ عشان ان شاء الله النهارده على الهارت فيلر. ليه بقى؟ لما بيحصل عندي هارت فيلر يجي لي سكندري هايبر الدوستيرونيزم. هو انا لما يقل عندي لما يكون عندي هارت فيلر هيقل الكارديك اوتبوت مش كده؟ ولما يقل الكارديك اوتبوت يقل الرينال بلاد فلو. ولما يقل الرينال بلاد فلو يطلع رينال كتير صح؟ لسه قايلين النهارده كده من ضمن العوامل اللي بتطلع رينال قوي اللي يكون في رينال اسكيميا. ما دام طلع رينال كتير يبقى في الدوستيرون كتير. يبقى اسمها سكندري هايبر الدوستيرونيزم. عامله ايه في العيان ده؟ عامله ايه في الناس اللي عندهم هارت فيلر؟ عماله ترجع له ميه وملح وبالتالي عمال تزود النص فوليوم وتزود اللود على القلب. لو انت مدي ايس انهبيتور فكر فيها بقى. لو انت مدي ايس انهبيتور ما عندكش اجيتنشن اثنين وبالتالي هيقل الالدوستيرون. يبقى ده هيساعدني قوي في الناس دول لان هو هيعمل انهبيشن اوف الدوستيرون سكريشن. كتاب القسم كاتب جمله اعتقد انها هتبان لك يعني منطقيه بقى. هيعالج السكندري او هيصلح السكندري هايبر الدوستيرونيزم. لكن البرايمري لا. البرايمر عباره عن تيومر ملوش دعوه بحد بقى عمال يطلع الدستيرون ملوش دعوه بحاجه وبالتالي مش هيصلح ما يسمى بالبرايمري هايبر الدستيرونيزم. يبقى دي بالنسبه لي كده استعماله في الناس اللي عندهم هايبر تنشن وعرفنا امتى مفيد استعماله نمره اثنين في الناس اللي عندهم كونجستيف هارت فيجر. الاستعمال الاخير كتاب القسم كاتب اندر ترايل في الناس اللي جالهم انفاركشن عشان نقلل السايز اوف انفاركشن ونمنع ما يسمى بالكارديك ريموديلنج. هو الحقيقه مش اندر ترايل غالبا بقى ايه خلاص استكمل. يعني يمكن الكتاب كان معلوم من فتره ان هو كان بيتجرب في الناس اللي عندهم انفاركشن. لقوا ان هو لما بيتاخد بيقلل السايز اوف ذا انفاركشن وبيمنع كمان على المدى البعيد ان يحصل دامج اون ذا اذر سيلز اوف ذا مايكارديك عشان منع الاجيتنس الاثنين وشغله على الاي 1 ريسبتور. يبقى دي بالنسبه لنا ثلاث استعمالات بالناس اللي عندهم او بياخدوا المجموعه بتاعت الايس انهبيتورز. مزايا زي احنا قلناها، بص كده على المزايا، هتلاقي اول ميزه مكتوب ليفت وبين قوسين كده نو بوستيرال هايبوتنشن، هو كده القسم اللي كاتب نو، يعني ليفت دي من الكتب الثانيه، لكن كتاب القسم كاتب نو بوستيرال هايبوتنشن عشان ويك ليه ما جالكش. وبرضه الكتاب عندنا كاتب مش هيقلل قوي الكارديك اوتبوت، بالعكس بقى هيزود لو انا عندي هارت فيلير زي ما قلنا، ومفيش ريفلكس تكيكاردي عشان قلل شغل السيمباثيتك وقلل ما يسمى بالبارو ريسبت ريفلكس. لما نيجي نقارن بينه بقى بين السايزايد هلاقي ان هو فيه مزايا عن السايزايد. سيبك من البوتاسيوم ده بيعلي والتاني كان بيقلل. لكن في ميزه ان هو ملوش دعوه بالتقلب زي ما قلنا، ما هوش بيعمل هايبر جلاسيميا ولا هايبر جلاسيميا لا عندي جاوت ولا حتى هايبر ريبريميا، اللي كانت ثلاث مشاكل مشهوره قوي مع السايزايد ومع اللوب ثيرابي. الجزء اللي جاي بقى اللي هو الادفيرس افكت تقدر تتوقع تقريبا كل حاجه تقريبا. هو اول عليك ايه بقى مكتوب الفيرست دوز فينومينا اللي مكتوب في الاول ده كتاب او كتبنا القديمه، واللي مكتوب بقى بعد العلامه اياها اللي هو الوش الاسمراني ده يبقى ده كتاب القسم الثاني. وانت بقى ان شاء الله ربنا يوفقك كده وتعرف الدنيا. هو بيعمل حاجه اسمها فيرست دوز فينومينا او فيرست دوز هايبوتنشن، اول مره اخد الدواء ده فيها ضغط هيجي او ايه ضغط مره واحده كده يحصل عندي سيفير بوستيرال هايبوتنشن. طبعا بسبب ان هو فينو دايركت مشكله. كنا بنصلحها زمان لو انت فاكر بطريقتين، ان انا ابدا بالفيري سمول دوز وان انا ادي الجرعه الاولى وقت النوم عشان تاني يوم كده يكون حصل ادابتيشن والسيركيليشن اتظبطت والدنيا بقت حلوه. يفكرك بحاجه اسمها البرازوسين كان بيحصل فيه نفس الفيرست دوز هايبوتنشن. كتاب القسم عندنا كاتب الاتي ان الفيرست دوز هايبوتنشن هي عباره عن سيفير هايبوتنشن بيحصل in sodium depleted patients. مفهومة؟ يعني مش هيحصل قوي غير لو كان العيان الصوديوم اللي في دمه قليل. مين بقى العيان الصوديوم في دمه قليل؟ اللي كان بيتعالج بادويه من الدايوريتكس اللي بتنزل الصوديوم اللي هو الفايزايد واللوب، مش كده؟ يبقى كان معرض قوي ان يحصل عنده سيفير بوستر بوتنشال افتر ذا فيرست دوز. وكاتب كده it can be avoided انك انت توقف الدايوريتكس قبل ما تدي الايس انهبيتورز، تدي فرصه للصوديوم يتصلح، وانها بتتعالج بصوديوم، بتتعالج بمحلول ملح اللي هو السلايد صوديوم كلورايد سواء اورال او انترالز. انت هتعرف ايه دول بقى؟ هتعرف كله ان شاء الله في الامتحان. اكتب كله في الاول في النظري، يعني اكتب كله. لو في شفوي انت هتقول برضه الاثنين، يعني عندنا من ده وعندنا من ده. بيعمل هايبوتنشن وبيعمل هايبوتنشن بقى اللي هو كتاب القسم هنا ما بيحصلش غير مع العيان اللي هو فوليوم ديبليتد او صوديوم ديبليتد، عشان بيبقى يعني الدم الفوليوم قليل فالبريشر اصلا قليل، يعني العيان الضغط على الدم اصلا قليل. النقطه نمره اثنين بقى اللي هي الالرجي، الحاجات المخيفه شويه في الدواء ده اللي ممكن يعمل الرجيك رياكشن. وخلي بالك الالرجي ليها اشكال كتير قوي، راش وارتكاليا ومش عارف الكلام الفارغ ده، لكن هنا مهمه جدا الانجيوديما او الانجيونيوروتيك ايديما. العيان لما بياخد الدواء بيورم بالعربي كده او بينفخ، تلاقي عينيه نفخت او وشه او الجزء بتاع الفوكال كورس ممكن يعمل له سفوكيشن، ده اسمها الانجيوديما او الانجيونيوروتيك ايديما. مش مكتوب في الكتاب لكن مكتوب في كتب ثانيه ان ساعات بيحصل منه الالرجي على شكل هيباتوتوكسيك افكت، هي حاجه فيري رير. اللي عايزك تعرفه بقى كتاب القسم مش كاتب لها انه بيعمل انجيوديما. ايه الحل بقى؟ فطبعا كومن اكتر مع الكابتن بيل عشان الاس اتش، لكن بتحصل مع الباقيين. ايه الحل؟ الحل ايه؟ عشان ما يحصلش عند اللي عنده سيفير الرجيك رياكشن، ادي جرعه صغيره قوي، ادي فيري سمول دوز اول مره. يبقى كان الجرعه الصغيره دي فيها ميزتين، مش كده؟ الميزه الاولى مفيش هايبوتنشن جامد، والميزه الثانيه كانها تيست دوز. وعلى فكره الفيديو ان شاء الله هيشتغل بقى بطنه وقلبه ومش عارف ايه، يلاقي قرص الدواء ده بيتقسم اربع ارباع. يعني القرص مثلا الكابتوبريل ده 25 مللي، هو نفسه معمول فيه خط كده وخط كده بحيث انك تقدر تقسمه اربع اجزاء. والعيان غالبا اول مره ياخد ربع. الهدف من الربع ده حاجتين، اشوف الانرجي اختارها ايه ما تبقاش سيفير قوي، واشوف البوستر بوتنشال ما يبقاش عنيف، وابتدي بعد كده ازود الاجراءات. يبقى دي بالنسبه لي حاجتين مهمين قوي في مجموعه الايس انهبيتورز. العيب الثالث العيب المميز قوي بقى الجحه. عرفت انت كل حاجه فيه. الدراي كاف سببها انهبيشن اوف كاينينيز، يعني اكيوميشن اوف كاينينز وبروستاجلاندين. عملت انفلاميشن في اللنج فعملت دراي كاف. الحل بتاعها اما توقف بقى وتدي حاجه بديله اللي هو الاي ار بي، يا اما تدي نون ستيرويدال تو بريفنت فورميشن اوف كاينينز اند بروستاتا. العيب اللي وراها الهايبركاليميا، امتى تبقى مشكله؟ امتى الجسم لما يعلى يأذي بقى لو عندي هنا الانفيرمنت، ولو باخد معاه اي حاجه بتعلي البوتاسيوم، يعني باخد معاه بوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك، باخد معاه نون سيلكتيف بيتا بلوكر، كل ده يمكن يكون مضر للعيال بسبب الهايبركاليميا. بيعمل طبعا بيعمل مشكله بقى اللي هي التراكيجينيسيتي او اللي احنا بنسميها الفيتو توكسيسيتي، ممنوع نهائيا استعمالهم في الناس الحوامل. بيعمل بقى اشكال مختلفه، يعني ممكن يعمل حاجه اسمها رينال هايبوبليزيا، يعني رينال امبيرمنت او رينال فيلر في الاطفال، يعمل مشاكل مال فورميشن، تشوهات في الشكل بتاع الطفل، يقلل شويه بلاسنتا بلاد فلو، يعني يعمل حاجه مميزه قوي اعرفها عشان الام سي كيو اسمها الاوليجو هايبرانيوس. اوليجو هايبرانيوس يعني يقلل الفوليوم اوف امنيوتيك فلويد، ودي على فكره بتعمل مال فورميشن، هي نفسها بتعمل تشوهات، يبقى عشان كده الدواء ده ممنوع ديورينج بريجنسي. بيعمل حاجه بقى يقول عليها في الكتاب عندنا نيوتروبينيا. نيوتروبينيا معناها ايه؟ يعني نيوتروفيلز، يعني عمل ايه؟ عشان مش واضحه في الكتاب ولا في المذكره. عملها ازاي؟ عمل بون مارو ديبريشن. عمل مشكله اسمها البون مارو ديبريشن، فقلل تصنيع نيوتروفيلز. يعني تعرض العيان ده ايه؟ نيوتروبينيا ايه؟ لانفكشن. يبقى لازم العيان ده اعمل له فريكونت بلاد كاونت. يعني قول للعيان بقى مثلا كل شهرين كده روح المعمل، ايه بيعمل حاجه اسمها سي بي سي اللي هي اختصار كومبليت بلاد كاونت، او اللي هي بنسميها بلاد بيكتشر دي، وقارن بتاعه النهارده بتاعه المره اللي فاتت، ابص على رقم النيوتروفيلز في الجديد واشوف القديم كان اخباره ايه، لسه عمال يقل يبقى احنا داخلين في نيوتروبينيا، وساعتها لازم اوقف الدواء، ساعتها وي شود ستوب ذا دراج. بيعمل حاجه بنسميها الديسجوزيا، ديس يعني ابنورمال، وجوزيا او جوزيا معناها تيست، يبقى الدواء اللي بيعمل طعم مر في الفم. من اكثر على فكره الادويه اللي بتعمل مشكله التيست امبيرمنت دي. انتوا فاكرين في الكحه الايودين كان بيعمل كده، الايودين كان بيعمل طعم مر في الفم. والدواء ده بيعمل طعم مر ودي بتخلي العيان يكره الدواء. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني كومبلاينس، انا عندي مشكله داخل الدواء، عنده ضغط وخايف ان احنا الضغط يجيب له مشاكل على القلب وعلى الكلى ومش عارف ايه، مش هيرضى ياخده. لا هو طلع طبعا ادويه، طلع ادويه فيها شوجر كوت او فيها، لكن كان مشهور قوي فابتوبريزر بيعمل مشكله التيست امبيرمنت. طبعا الفلاجيل يعني الناس اللي جربت، طبعا الفلاجيل ده اسم تجاري اسمه مترونيدازول، من احنا ان شاء الله في الترم الثاني من اكثر الادويه اللي بتعمل مشكله في الفم. يبقى خلي بالك بقى في مجموعه الاس انهبيترز بتعمل مشكله اسمها التيست امبيرمنت. بيعمل بروتينوريا، بيعمل بروتينوريا في هنا السبب مش كده؟ انه عامل نوع من الرينال اسكيميا، وسع الافرنت اكثر من الافرنت، وغالبا بتحتاج مني ان اعمل فريكوينت يورين اناليسيس، يعني اتابع العيان كده اشوف اليورين لو بدا البروتين يعلى قوي احنا معناه داخلين على رينال امبيرمنت. العيب اللي وراها اللي احنا اتكلمنا عليه برضه من شويه، اللي ممكن يعمل اكيوت رينال فيلير لو انا عندي مشكله اسمها باي لاترال رينال ارتستينوزس، وده ممكن تكون فيتال، ممكن يدخل مننا العيان في فيتال رينال او رينال فيلير. الجزء بتاع الكونترا اندكيشنز اللي مكتوب بالخط البولد وده اللي موجود في الكتاب. اللي موجود بالخط التاني ده مش موجود، لو مش عايز تعرفه بقى المخرج. هو اشهر تو كونترا اندكيشنز ان بريجنسي وان بايلاترال رينال ارتستينوز. لكن لو في الرجي، لو انا اخدت الدواء ده وجالي منه الرجي اكشن ما ينفعش اخده تاني. لو حصل ان انا عندي برونكيال ازمه واخد الدواء ممكن يعمل لي مشكله، لان هو بيخلي فيه انفلاميشن وريتيشن اوف ذا لاين. ما ينفعش يتاخد في اي دواء تاني بيعلي البوتاسيوم زي ما قلنا بقى بوتاسيوم سبيرنج او بيتا بلوكرز، وخصوصا لو كانوا طبعا نون سيلكتيف بيتا بلوكرز. الجزء بتاع دراج انتراكشن في حاجه احنا قلناها اللي هي الفارماكو كاينيتيك انتراكشن الانتاسيد تقلل امتصاص تقريبا كل الاس انهبيترز، وبالتالي ما ينفعش ان انا اخدهم مع بعض. الجزء بتاع الفارماكو دايناميك انتراكشنز مع البوتاسيوم لوزنج دايوريتكس فيه وجهتين نظر بقى. مع البوتاسيوم لوزنج دايوريتكس اللي هم الثلاجات واللوك. فيهم ميزه ان انا لما احطهم مع بعض يعملوا سينرجيزم، كل واحد بيعالج الضغط بطريقه، ودول لوحدهم بيقللوا البوتاسيوم والدواء ده لوحده بيعلي البوتاسيوم، يبقى مع بعض حلوين قوي. عشان كده شركات الادويه مطلعه فيكسد كومبانيشن. يعني فيكم ان شاء الله لما تتخرج كان لسه موجود الدواء يعني في نوع اسمه الكابوزايت مشهور جدا في الطب. القرص لوحده عبارة عن كابو اللي هو الكابتوبريل والنايت اللي هو الفايبايت محطوطين في قرص واحد. يبقى الاثنين مع بعض كويسين. كتاب القسم وجهة نظره ايه بقى؟ هي مكتوبة عندنا الابرة لبعض. ان الفايبايت واللوب اللي هو اسمهم صوديوم ديبليتنج دايوريتكس اكسنتويت ذا انيشال هايبوتنسيف افكت. يعني ايه اكسنتويت؟ بيزودوا احتمالات ان يحصل بوستشر هايبوتنشن اللي احنا قلناها في الاول. ان ممكن يحصل هايبوتنشن جامد في اول جرعه لو انا واخد دواء مقلل الصوديوم في جسمي. يبقى هو برضه في وجهتين نظر موجودين هم ان هم حلوين مع بعض وان ممكن يكونوا هم سبب السيفير بوستشرال هايبوتنشن. طبعا مع البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس تركيبه حلوه قوي ان انا بعلي اسف مع البوتاسيوم سبيرنج ما ينفعش ان انا ادي ايس انهبيتور معاهم عشان بيحصل سيفير هايبركاليميا او مع نون سيلكتيف بيتا بلوكس. لو في نورمال كيدني بس برضه في خطوره يعني في مشكله ان الدواء ده حط كمان مع الوقت لو انا سايبهم بقى كده مع بعض ممكن هو نفسه يعمل لنا امبيرمنت فممكن يحصل مشكله. يبقى دي بالنسبه للجزء بتاع الدراج انتراكشنز. عايز اقول لك بقى ان الاي ار بيز اللي هو اختصار انجيوتنسن ريسبتور بلوكرز ما فيهاش ولا حاجه تتقال غير نقطه خلاف واحده. يعني المحصله في الاثنين واحده ان انا منعت شغل الانجيوتنسن 2 على الاي تي 1 ريسبتور. المجموعه اللي فاتت انا كنت موقف الانزيم. المجموعه دي انا قافل الاي تي 1 ريسبتور. الفرق بينهم ايه بقى؟ الفرق الاساسي بين الاثنين ايه؟ هناك انا كنت موقف الانزيم لكن هنا ماليش دعوه بالانزيم، الاي ار بي مالهاش دعوه بالانزيم، دي بتقفل الاي تي 1 ريسبتور. يبقى فرق ايه؟ صح، فرق في البرانيك لاجين فقط لا غير. كل الاكشنز ار ايدنتيكال تقريبا، لان المحصله واحده، انت وقت من الاوقات ما منعت انك تكون الانجيوتنسن 2. وفي المجموعه الثانيه قفلت الريسبتور اللي بيشتغل عليه الانجيوتنسن 2، فنفس الافكت. الفرق الوحيد تقريبا ان انت في الاس انهبيتورز منعت تكسير البرانيك لاجين. لكن مع الاي ار بيز ما عملتش كده. ما عملتش انهبيشن اوف ذا انزيم ريسبونسبل فور برانيكاينين ديجريديشن. يبقى فرقت معاك ميزا ولا عيب بقى؟ ميزا طبعا. ايه بقى؟ مفيش كحه، مفيش درايف ريزيستنت كحه. صح، هو ممكن يكون اضعف شويه في الدايلاتيشن لكن الميزا اللي فيهم بقى مفيش مشكله الدرايف. يبقى سؤال الشافعي ان شاء الله انا العيان جاله درايف كارست من الاس انهبيتورز انت عرفت السبب. مش كده؟ وعرفت العلاج. العلاج ايه بقى؟ يا اما توقفه وتدي اي ار بي، يا اما لو عايز تكمل بالاي سي انهبيتور ادي معاه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. طيب بص بقى كده على الكلام السهل. اولا هي المجموعه زي ما اتفقنا كلها اخرها سرطان وتكبر بقى الاسم لو سرطان والفاس سرطان وكاندي سرطان وتلمي سرطان وايربي سرطان واساميهم التجاريه اتقالت قوي في مصر دلوقتي او في الطب يعني مش مهم طبعا الاسامي التجاريه. دول زي ما اتفقنا بيتاخدوا اورالي دي ار نون بيبتايدز يعني زيهم زي مجموعه الايس انهبيتورز ما عنديش مشكله فيهم. الفكره اللي فيهم ان هم بيكومبيت مع الانجيوتنسن 2 على الاي تي 1 ريسبتور. الاكشنز بتاعتهم كلهم تقريبا زي ما اتفقنا سبب شبه دي يبقى بيعملوا فازو دايلاتيشن في الارتريز اكتر من الفيز قللوا الالدوستيرون فورميشن يبقى الصوديوم والميه هينزلوا ويحصل معاهم زياده في البوتاسيوم هيقللوا شغل السيمباثيتك يبقى مفيش معاهم ريفلكس تاكيكارديا وهيمنعوا الريموديلنج اللي عمله الانجيوتنسن 2 على الهارت على المدى البعيد. خلي بالك بس عشان كتاب القسم كاتب شغلهم كفازو دايليتورز مش بس عن طريق انك قفلت الاي تي 1 ريسبتور عن طريق كمان ان هم زودوا الفورميشن اوف ذا فازو دايليتور بروستاجلاند. على فكره تقريبا معظم ادويه الضغط دي عملت كده. الفايزايز عملت كده والبيتا بلوكرز عملت كده يبقى دول برضه من ضمن الحاجات اللي بينشطوا الفورميشن اوف ذا فازو دايليتور بروستاجلاند. برضه كتاب القسم عندنا كاتب عشان لما تقراها ان شاء الله ما تستغربهاش. بيقللوا شغل السيمباثيتك سواء بقى السيمباثيتك ترانسميشن في الجاليه خروج النور ادرينالين من الاعصاب شغل سنترال كل ده زي الاس انهبيتورز بس كاتب معلومه ان هم بيقللوا خروج النور ادرينالين فروم ذا ادرينرجيك نيورونز عن طريق ان هم يقفلوا حاجه اسمها البري سينابتيك انجيوتنسن 1 ريسبتور. فهمت حاجه؟ يقفلوا البري سينابتيك اي تي 1 ريسبتور اللي موجود على الادرينرجيك نيرف ويخلوا النور قد ايه ما يطلعش. يعني الاي تي 1 لما كان شغال يا ترى كان بيطلع نور ادرينالين ولا كان بيهبط النور ادرينالين؟ كان بيطلع وبالتالي لما قفلته عملت انهبيشن. يعني شبه البري سينابتيك الفا 2 ولا شبه البري سينابتيك بيتا الشغل؟ شبه البيت كان بيستيميليت، بس لما تقفله ويقل النور ادرينالين. دي معلومه على فكره برضه جديده بالنسبه لنا، ان هو بيشتغل باي انهبيشن اوف نور ادرينالين عن طريق مميز للبري سينابتيك 81 ريسبتور. بيعمل ايه بقى على الكدني؟ بيعمل نفس الافكت، بيوسع البلاد فيسل، بيزود الرينال بلاد فلو، لكن على حساب الفلتريشن، وسع الافرنت مور ذان دي افرنت، فقلل ما يسمى بالجلوميرولر هايبرتنشن. الاكشنز الاخيره بقى اللي مكتوبه في الكتاب عندنا كاتب ان هو ايه؟ ميتابوليك اكشن. ويعني بين قوسين كده الميتابوليك اكشن بتاعته كانها عكس الفايبر واللوب، كانها عكس الفايبر واللوب توازن. بمعنى الفايبر واللوب كانوا بيعملوا هايبوكاليميا، ده بيعمل العكس. الفايبر واللوب كانوا بيعملوا هايبر جلايسيميا، دول ما بيعملوش هايبر جلايسيميا. وفي بعض الكتب بتقول حتى كمان ان هم بيقللوا شويه بلاد جلوكوز لو واحد دايبيتيك. دي كتب قايله ان هم ليهم ديكريز او اكشن بتاعهم بيقللوا شويه البلاد جلوكوز ان دايبيتيك بيشن. والتانيين كانوا بيعملوا هايبر جلوكوزيميا، لو انت فاكر السبب، بيخلي اليوريك اسيد ما ينزلش بقى كونسنتريشن. دول بقى العكس، دول لهم يوريكو زيوريك اكشن، وبالتالي هم الى حد ما مفضلين عن الفايزايد واللوب لو عندي مشكله من دول. لو انا دايبيتيك، لو انا عندي مشكله اليوريك اسيد يعني جاوت او هايبر جلوكوزيميا، يبقى دول احسن من الفايزايد واللوب. ده استعمالاتهم كلمة هتريحك قوي، استخدموه زي الـ ACE inhibitors. يعني ايه بقى؟ يعني ثلاث حاجات مش كده؟ يعالجوا هايبرتنشن، بالذات انهي هايبرتنشن؟ اللي معاه دايابيتس، واللي معاه هارت فيلير، واللي سببه رين العادي. ونمرة اتنين يعالجوا الهارت فيلير، هيقللوا اللود، هيقللوا البري ولا الافتر؟ الاثنين، ولكن مين ديكريس اوف افتر عشان دي ار مين دي ارتيريوز. هيزيد معاهم الكارديك اوتبوت بطريقه غير مباشره. اللي بدا اللو يقل فبدا القلب يزيد الكونتراكشن بتاعه. الاستعمال الثالث بالظبط، بعد ما يجي لي انفاركشن هدي مجموعه الايس انهبيتور او اي ار بيز عشان ما يحصلش اكستنشن، الانفاركشن ما تكبرش، وعشان ما يحصلش ريموردنج على المدى البعيد. العيوب هي ما عدا حاجه واحده انت زهقت منها بقى، الكف. مفيش هنا دراي كف، لكن نفس العيوب، فيرست دوز والرجي ومشكله البروتينوريا الكتوسيسيتي وكل حاجه. بالنسبه للدواء اللي كان موجود في الطب بقى زمان واتلغى، دواء اسمه السارا لازيم. ده سمعناه في العملي بقى مش كده؟ كان مهم ده. ده كان مثال الانجن تنس بلوكرز في العملي. السارا لازيم في الطب ملوش قيمه دلوقتي. اقول لك ليه؟ اولا السارا لازيم ده هو تقريبا تركيبته شبه الانجن تنس الاثنين. بس بيشتغل كبارشال اجونست على الانجن تنس ريسبتور. بارشال اجونست يعني initial stimulation of the receptor followed by block. يعني initial elevation of blood pressure followed by hypotension. يبقى خطر جدا في الناس اللي عندهم ضغط. العيب الثاني اللي فيه ان هو بيبتايد في التركيبه، وبالتالي ما ينفعش يتاخد خالص غير انترافينس. عشان كده ما ينفعش حاليا في علاج الهايبرتنشن. المجموعه الاخيره اللي هي بتقفل بقى الرينن انتاجونست او يسموها رينن ريسبتور بلوكرز، دي بتشتغل باي بلوكينج الرينن نفسه. وهنا الاسامي يعني بايخة شوية، لكن يعني لو ظهرت في الام سي كيو ممكن اقول عليهم كايلين في الاخر. يعني في دواء اسمه انال كايلين، في رامي كايلين، في اليس كايلين. واول حاجة كتب القسم كتب عنهم كلمة واحدة ان هم نوت كومن يوز ان تريتمنت اوف هايبرتنشن. الجملتين اللي وراها بقى لو انت عايز تعرفهم ان هم بيتاخدوا ساعات لوحدهم، يسموها مونو ثيرابي، او يتاخدوا مع اذر دراجز في علاج الضغط، وكان فيري كومن معاهم سايد افكت اللي هو الدايبيتس. يبقى احنا خلصنا كده من الجزء بتاع الهايبر تنشن. هنكمل معلش شويه عشان الاسبوع ده اسمه الاسبوع الفارما العالمي، مش كده؟ ما عندكوش حاجه ثانيه عشان نخلص ان شاء الله الفارما في اخر الاسبوع. والله هم محافظين بقى بكره وبكره، هم محافظين مش عارف والله، محافظين صعب يعني. ياخدوا كل الايس انهبيتورز مع المجموعه اللي فاتت بتاعت الدايليتورز الكلام ده مش عارف. لا يكونوا ثلاثه ان شاء الله اكيد يكونوا خلصوا. لا اكيد مش عارف والله، ما عارف ولا بقول لك ايه. الجماعه اللي انت عارفهم بقى يعني هم وظروفهم يعني. هنبدا بس كده مقدمه على الهارت فيلر، مش يعني مش ما تتخطش يعني، مش هنسمع ادويه جديده ان شاء الله. مش افكتيف، ما جابوش نتيجه حلوه يعني في علاج الهايبرتنشن، ما جابوش مفيدين قوي. هم طلع برضه جمله كده لكن طلع ان هم اضعف بكتير جدا من الاس انهبيتورز ومن الاي ار. لا ما تعرفش ليه يعني، يعني ما كانش في سبب علمي للبصر، هم لقوا ان هم لما جربوا في هايبر تنشن الايفكت بتاعهم ما كانش عالي قوي. وبس مقدمه كده عن الهارت فيلير كده ابيوريك يعني يخفف، ابيوريك يقلل او يخفف يعني. فبس الورق اللي معانا ده مش الهارت فيلير، الهارت فيلير هيتم الاكتئاب ان شاء الله. بس انا لاحظت المقدمه بتاعت الهارت فيلير يعني متنطوره كده في كتاب القصه، حبينا نجمع المقدمه كده وبعدين ان شاء الله الادويه المره الجايه هناخدها من الكتاب بتاعنا. هو اللي عايز طبعا يطلب من الكتاب دلوقتي ممكن، بس هيلاقي الكلام زي ما قلت لك مش مترتب بنفس الترتيب. اولا الهارت فيلير باختصار شديد جدا جدا يعني لحد ما تاخده في البطنه بقى وهتقعد فيه ان شاء الله شهور طويله قوي تذاكر الهارت فيلير ده في البطنه. افتكر بس ان البني ادم العادي طبيعي اللي ما عندوش هارت فيلير لازم يكون عنده بالانس ما بين تو ثينجز. اول حاجه الكارديك اوتبوت لو يساوي بالنسبه لنا الاكسجين سبلاي تو ذا تيشوز وما بين الاكسجين ريكوايرمنت اوف ذا تيشوز. يعني لازم القلب بالبلدي كده لازم القلب يطلع كميه اكسجين على قد ما الانسجه محتاجه، مش كده؟ لو احنا قاعدين كده اساس الكارديك اوتبوت كفايه على قد ما انا عايز. لو بدات اعمل اكسرسايز لازم القلب يشتغل اكتر عشان يطلع كارديك اوتبوت اعلى للانسجه. يبقى انت تفتكر بقى ايه هو الهارت فيلير؟ يبقى ده ما رسمنا الرسمه دي كده، يبقى انت متوقع بقى الهارت فيلير عباره عن ايه؟ امبالانس ما بين الكفتين دول، يا اما الكارديك اوتبوت قليل وده اللي يهمنا ان شاء الله في المنهج، يا اما الاوكسجين ريكوايرمنتس اوف ذا تيشوز هي اللي عاليه. صح؟ يا اما القلب هو اللي مقصر مش قادر يطلع دم كفايه، يا اما القلب كويس وبيطلع كارديك اوتبوت كويس بس المشكله ان التيشوز فيها هاي ريكوايرمنت اوف اوكسجين. زي ايه كده؟ مين العيان المشهور قوي اللي القلب بتاعه شغال كويس قوي لكن مش قادر يوفر اكسجين للانسجه؟ اللي عنده سيفير انيميا واللي عنده ثايرويد توكسيكوزس. اكتر اثنين هتلاقي معاهم الهارت ما هواش المشكله، المشكله كلها في التشن ريكوايرمنتس اوف الهارت. حل النوع ده من الهارت فيلير ايه؟ علاج هذا النوع من الهارت فيلير ايه؟ تريتمنت اوف ذا كوز. انتهينا بقى على كده. النوع ده بقى اللي يهمني اللي هو فيه عندي مشكله في المايوكارديا ايا كان السبب، مش مالناش علاقه خالص بالاسباب، احنا في الفرمه. يعني هل المشكله اسكيميا؟ هل المشكله في الصمامات؟ هل المشكله مرض في عضله القلب يسموه كارديوماتوسي؟ مش شغلنا. يبقى دي بالنسبه لي كده الديفينيشن اوف هارت فيلير. تقسيمات الهارت فيلير قراءه لحد ما ناخدها ان شاء الله في الكلينيكا في الترم الثاني. قراءه يعني ان شاء الله طبعا هنعرف النهارده من المحاضره بتاعت الدكتور عبد الفتاح كل اللي نفسك تعرفه، بس عاده يعني الكلام الكلينيكال ده بيؤجل للترم الثاني. عندنا كذا طريقه تقسيم الهارت فيلر. دي اهم تقسيمه بالنسبه لي. بقسم الهارت فيلر اكوردنج تو ذا كاردياك اوتبوت. لو الكاردياك اوتبوت قليل فيسموه لو كاردياك اوتبوت فيلر اللي هو النوع ده. لو الكاردياك اوتبوت مش قليل بس التيشن هي اللي فيها مشكله يسموه هاي كاردياك اوتبوت فيلر. يعني تخيل العيان ده بيطلع من القلب كميه دم اعلى من الطبيعي ولكنها انسفيشنت. يقول عليها هاي كارديك اوتبوت فيلير. اه بالظبط، هو اسمه فيلير لان القلب مش قادر يوصل اللي هو محتاجينه، القلب في التيشوز، القلب ما فيهوش اي مشاكل. الانجينا بقى سؤال حلو جدا. الانجينا كانت مشكلتي امبالانس ما بين حاجتين، الاكسجين سبلاي تو ذا مايوكارديوم. الدم اللي واصل لعضله القلب اقل من اللي هي محتاجاه. صح؟ لكن بيجي بقى تشيست بين لما اعمل مجهود وقصه يعني، لكن هنا في امبالانس ما بين الدم اللي واصل للتيشوز وما بين الدم اللي طالع من القلب. مفهومه؟ يعني هنا بتكلم بس على القلب، الانجينا مشكلته كلها امبالانس على مستوى السيركيليشن اوف ذا هارت. لكن العيان الثاني بقى مشكلتي امبالانس على كل البلاد سبلاي للاورجانس كلها. التقسيمه اللي وراها على حسب انهي ناحيه من القلب اللي فيها مشاكل. هنسمع ان شاء الله برضه يمكن تتفرجوا يعني هو مشكلة والله احنا بندرس الحاجات دي في الفرقة، احنا مالناش دعوة أصلا. بس هقول لك يعني لما نيجي ناخد الكلام ده في الترم الثاني، إن في نوع من الهارت فيلر اسمه رايت سايد فيلر. يعني العيس مين؟ انتو خدتوا الكلام ده في الباثولوجي يعني مش كده؟ طيب ما عادي تفيد ايه بقى؟ رايت سايد فيجر معناها ان بيحصل عندي حاجه يسموها سيستميك كونجشن صح؟ يعني مش قادر الدم اللي جاي من التيشوز مش قادر يوصل جوه الرايت فيجر ان هو مليان دم وبالتالي بيحصل ما يسمى بالسيستميك كونجشن. اعراضه ايه بقى؟ اخدتوها؟ اعراضه اديما مش كده؟ اديما في اي مكان ديبندنت لو انا لسه ماشي على جايب انكل اديما او اديما اوف ذا لور ليمب لو انا نايم على السرير يبقى اديما في المكان اللي هو يسموه السيكرال اديما وعنده حاجه هنا مميزه قوي كونجستد نيك فينز وعنده غالبا كونجستد ليفر خد الليفر كده فيه انلارجمنت وتندر وعنده اسايتس غالبا برضه لان بدا يحصل زياده في البريشر جوه البورتس اديما طيب مش مهم المهم ده يسموه سيستميك كونجستد لو هو رايت سايد فيا يبقى سيستميك لو هو لفت بقى لو مشكله في الناحيه الشمال مش قادر اطلع دم يبقى الدم اللي جاي من اللنج مش لاقي له مكان بيحصل حاجه اسمها بالمونري كونجشن ده العيان بقى بدا ينهك بقى ويجرح ويزرق والكلام بتاع الليفت سايد فيجر ده لو هو عنده الاثنين يبقى كله بقى عندي بول بالمونري اند سيستميك كونجشن وده غالبا اللي بيحصل تبدا ناحيه وبعدين تيجي على الناحيه اللي ورا التقسيمه اللي وراها بقى اللي هي على حسب الانسب في ناس عندهم اكيوت هارت فيجر ده خطر جدا بالذات لو حصل اكيوت في الناحيه الشمال تعمل ايه؟ اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير تعمل ايه؟ تعمل اكيوت بالمونري اديما تعمل مشكله في اللنج اسمها اكيوت بالمونري اديما اه طبعا دي حاجه حاله فيت الامرجنسي دي الناحيه الثانيه او النوع الثاني اللي هو بيسموه كرونيك لان بدا الهارت فيلير يحصل بالتدريج والعيال قاعد في بيتهم بقى بتعالج ومش هيخف وكده يبقى ده يسموه الاوسط كلاسيفيكيشن التقسيمه الاخيره بقى اللي هي بقت دلوقتي مهمه قوي في الطب على حسب الاعراض يمكن سمعنا الكلام ده كده على الماشي قوي في البيتا بلوكرز عبد الهارت فيلر بتقسم دلوقتي الى حاجه يسموها كلاس 1 عيان عنده مشكله في القلب ولكن لسه ما ظهرتش على شكل اعراض يعني عنده باثولوجي عنده اسكيميا عنده مايوبثي عنده اي حاجه في قلبه ولكن there are no symptoms يقدر يعمل المجهود المعتاد من غير ما يبان عليه اعراض يبقى ده غالبا مش محتاج علاج يعني النوع الثاني بقى اللي يسموه كلاس 2 اللي هو كانوا زمان يسموه مايلد هارت فيجر مايلد هارت فيجر ده بيبدا يبان سيمبتومز وذ اوردينري فيزيكال اكتيفيتي يعني لو متعود مثلا يطلع اربع ادوار السلم يقدر يطلعهم بس وهو طالع اربع ادوار هيبدا يحصل عنده ديسنيا او يحصل عنده سويتنج او يحصل عنده بالبيديشن او يحصل عنده تشيست بين يعني يبدا يحصل عنده مشكله فدول اللي هو بدا يبقى فيه امبالانس النوع الثالث اللي هو يسموه كلاس 3 او يسموه مودرن هارت فيلر تبدا تبان الاعراض مع مجهود اقل من اللي كان متعود عليه. يعني سيمبتومز ابير وذ ليس ذان اوردينري ايفورت. ما بيقدرش يكمل المجهود اللي هو متعود عليه. نفس الاعراض. كلاس 4 ده بقى ده يقول عليه سيفير هارت فيلر وده كانت مشكلته ان هو ممكن يجي له اعراض ادرست. فاكر انت البيتا بلوكرز ولا نسيناها؟ البيتا بلوكرز في الهارت فيجر كانت بتتاخد في كلاس 2 وكلاس 3 وممنوعه في كلاس 4 لان هي هتوقف القلب بتاع ماده وكان الهدف منها ايه؟ مش علاج الهدف منها كان انها تمنع الريمودلنج تمنع ان يحصل دامج على العضلات على المدى البعيد لان العيان ده بيبقى شغل السيمباثيتك عنده عالي فالبيتا 1 شغاله البيتا 1 على المدى البعيد تدمر عضلات القلب زي ما عمل كده الانجيوتنسن وغيره كنت بستعمل مين؟ ايوه كنت ثلاثة بالاسم بدون ولو مش عارف ما تقولش ثلاثة بالاسم هم اللي اتجربوا في الطب الميتوبرولول والبيزوبرولول والكاربيدرول مفيش ولا اسم تاني اتجرب وبالتالي مش هختار اي واحد كان في قانون هنا مهم قوي ابدا بفيري سمول دوز ولما تحب تعالج جرعات فيري فيري جرادوال انكريز ذا دوز الكلام ده سمعناه زمان في بيتا بروك مش هنقوله تاني بقى يبقى دي بالنسبه لنا كده تقسيمات الحرف ايه؟ عندكم درس؟ قلت في سلسله خلاص؟ والله ده خبر حلو ده فاكر ان انا الوحيد اللي قاعد في الكليه والله انا كنت مكتئب قوي اسال على سؤال يقول لي خلص طب مش عارف مين يقول لي خلص فحلو قوي فرصه ان انت ما خلصش النهارده كده طب ده خبر مش حلو بقى طيب الدرس الساعه 8؟ طيب بقى بس مره ان شاء الله